عزير مع الأبرار هنا عزير وزن العدى عني هنا تزير عزير مع الأبرار هنا عزير يزير بي الجزم الذي قادني إلى كريم عليهما أروم يسير شكري بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو شكور نزاري وتعيدي ويفزي لدى عدا من الواسع الوهاب وهو نصور أميري لدى سيري ومفزي وسيرتي خديما له وهو خديم يمير وجوري على الوهاب جل تكرما وهو أجير نزاري كوني بذي العرش وحده خديما لخير الخلق وهو نسير يجير لي الكافي به من أزل عدا ومن كل سوء وهو جل مجير مسير يا كوني دوى خادم النبي وأمر البرايا للإله يسير شعري وأيامي غدا لي شواهد بكوني عبد الله وهو شهير زجوري في الدارين مده محمدا بنزم ونسر وهو يوم سطور بزوري كتاب الله وسنة التي يا آدمي أما نراه بزور أزاري خلل والأهل عني تفرق لمره الذي عنه مجيء خسير له من الذنب والآفات وهو غفور لو تبت من عيبي تبعتي لخيره ومني له عبد علي دميرا لو عدت زابين وارجو رجعه ومني له شكر يلوم كثيرا فجئت ببشر منه أرضي شكره عليه سبع أنوال مقوس بور وفي القلب من رضوانه ما أكنه بنينا به الناس سلور خبور لما لا يهدر ديان عنه شاكرا على سر سره والخبير خبير رديت به ربا يسخر ما يشاء لمن شاء بالتيسير وهو قدير فأذن به ربا نبع عني الرداء وزاق المنالي والجناب أخيرا غنيت به ربا وليا يقول لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فوات والقلب طيب غريبا لدى الأعداء وهو بصير عداني ما عندي ما أنت نذير فجر غالغ دهجيلا أو بيب منيتي فنادى على المولى كريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مع الآل والأصحاب نعم قدور إليك يا منادى الجلي يا من نداه بهور أعزني أخزني يا شفيعي وسيلتي هنا وغدا اليوم سماه تمر وغرني من الفجار والبحر غالما إلى البر والأبرار أنت بشير فبشر سبيل الإسلام بي عاجلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على غير خلق الله سرا محمد شفيع الذي كل يقي وينير مع الآل والأصحاب أسد العدامة فرزا بأني كل من سيجور على خلي سبيغي رضوان ربه كما قالنا في الغالي حين يسير على سيفه الفاروق من ربه ردا كبيرا كما فرسل وهو وزير ومن وجز النورين أبغي رداه كما فاز بالنور وهو صبور على والدي سبتين أسنى ردا كما عاد العدا بالسيف وهو شهيد على جملة الأصحاب رضوان ربهم أما جاهدوا من جاهد ليس كفور بهم أرتجي من ما به نصره على ذوي الشرك بالتسييس حين تجور. يا جمال لي وناس تلعبي لديهما أزيلا لها والكل ثم يرى ويا روز الأليش شياطين والهوى وإني لرب العرش جل أسير عزير إلى ذي البر والبحر عاقدا ولست إلى الفجار عمر أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى غيري قريب مسير تمسكت بالحبل متيني مرتلا وبالحروة الوسطى التي هي النور بئسرت من ربي لربي موحدا وهول النسارى والبور تمور هو الكنز والكبريت وزاد لي هنا بيتا تفي نار غدا وسكور كتاب كريم من كريم مكرم لعهد كريم خديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للغفور يدير على ملبي غرجا أنا منه منزلا صلاة تقيل السوء حيث أسير على من به غدا أنا منه منزلا صلاة تقيل السوء حيث أسير